بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله في قصيدته الحائية في البيت 11، قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنه مولى الرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حبيل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية، وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا بالحائية، حائية ابن أبي داود، ليلة البارحة، وفي هذه الليلة نكمل ما تبقى منها. وكنا قد وصلنا إلى إثبات صفة النزول، فيقول المؤلف رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، أي قل أيها السني، قل أيها الرجل الذي يريد أن ينجو من عذاب الله، وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مصدقا بالقرآن. قل واعتقد، قل بلسانك واعتقد بقلبك، ينزل الجبار في كل ليلة. ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة، وهذا جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم، وفيه أن الله سبحانه وتعالى ينزل الثلث الآخر كل ليلة، وفي بعض الألفاظ الثلث الأول، ولكن أكثرها على أنه الثلث الآخر أو الثلث الثاني. ويقول جل وعلا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فيجب أن نؤمن بهذا، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأنه ينادي عباده ويقول هل من سائل فأعطيه؟ فأينكم يا أصحاب المسائل، يا أصحاب الحوائج، يا أصحاب الذنوب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ ولهذا كان الدعاء في السحر دعاء مستجابا، من أوقات إجابة الدعاء وقت السحر. ولهذا هذا يترتب على اعتقادك إذا صدقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من الحديث الذي ذكرناه آنفا، واعتقدت أن الله ينزل الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأنه يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فإن هذا يحملك على أن تحرص على أن تقوم في هذا الوقت ولو قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، وتكون ممن يرفع يديه، ممن يرفع يديه ويدعو الله، اطلب الله، ادعو الله، لأنه جل وعلا يحثك على هذا. هل هذه صيغة حث وتحضيض، يحضك الله ويحثك على الاستغفار وعلى الدعاء. والله سبحانه وتعالى قال واسألوا الله من فضله، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله جل وعلا هو الذي أمرك بالسؤال، ووالله ما أمرك بالسؤال إلا لأنه سيعطيك. فعليك أن تدعو وتأتي بشروط الدعاء، وتجتنب الموانع التي تمنع إجابة الدعاء، تأتي بالأسباب التي هي من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله لا يخلف الميعاد، ولا يمكن أن يقول ادعوني استغفروني توبوا إلي، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له؟ لا يمكن أن يقولنا هذا وهو لا يريد أن يجيبنا أبدا. لكن إن تأخرت الإجابة فعلينا أن نراجع أنفسنا، فالعلة فينا نحن، العلة فينا، وإلا فإن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. إذن لاحظوا يا أخوان، من ثمرة العقيدة الصحيحة التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لها ثمرات عظيمة، منها اعتقادك أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، واعتقادك أنه يريد منك أن تستغفر أو تدعو حتى يستجيب لك، فيحملك على أن تكون في هذه الساعة أو في هذا الوقت ممن يرفع أكف الضراعة ويسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. يسأل الله لنفسه، يسأل الله لأولاده وأهله وزوجه، يسأل الله لوالديه، يسأل الله لعموم المسلمين، ويكثر من الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والإنسان يرفعه الله عز وجل بهذا الدعاء وينفعه في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من داع يدعو الله إلا كان له واحدة من ثلاث: إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف الله عنه مصيبة كادت أن تحل به فلما دعا صرفها الله عنه، وإما يدخر ذلك له عنده يوم يلقاه. فالداعي رابح على كل حال، إما يستجاب ما يدعو به، أو أن الله يصرف عنه شرا أو مصيبة كادت أن تقع به، أو أنه يدخر ذلك له أجرا وثوابا عنده يوم يلقاه أحوج ما يكون إلى الأجر والثواب. فالحاصل أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما جاء في الحديث الصحيح، وحديث النزول، حديث نزول ربنا إلى السماء الدنيا، رواه 18 صحابيا، فهو من الأحاديث المتواترة، متواتر قطعا قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس قد يشبه عليه الأمر، ولهذا الذين أولوا النزول وأنكروه قالوا لو أن قلنا بالنزول لزم من هذا أن الله جل وعلا يشبه المخلوقين، أو أنه تكون السماء فوقه، أو أنه يخلو منه العرش. نقول يا أخي الله جل وعلا بين لك المنهج الصحيح في باب أسمائه وصفاته، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا لا يمكن أن تدركه العقول، ولهذا الإيمان بالله جل وعلا من الإيمان بالغيب، لأنك ما ترى الله في الدنيا ولكنك موقن ومعتقد بأنه ربك جل وعلا، وأنه حي موجود قادر سميع بصير رؤوف رحيم. إذن عليك أن تبتعد عن التكييف. نقول ما دام الله قال لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهينا. قال ينزل، قال نبيه ينزل السماء الدنيا، نقول نعم ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ينزل؟ نقول ليس إلينا، ولا يجوز أن نعمل أفكارنا بهذا. ولهذا لما جاء رجل من المبتدعة إلى إمام أهل السنة والجماعة الإمام مالك بن أنس في زمانه، فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لاحظ السؤال عن الكيفية، هذا بدعة ما يجوز، لأنه يوقعك في الشك، يوقعك في التشبيه، ثم بعد التشبيه يوقعك في التعطيل. فسكت الإمام مالك برهة حتى تصبب عرقا، سؤال خطير فتح باب شر على المسلمين. فقال الإمام مالك، أجاب بجواب عليه آثار النبوة، فقال الاستواء معلوم لأنه ورد في 7 آيات من كتاب الله، الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال والكيف غير معقول أو مجهول. الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة خذها في كل صفات الله. كيف ينزل ربنا؟ نقول الاستواء معلوم، النزول معلوم، والكيف غير معقول، مجهول بالنسبة لنا كيف ينزل لا ندري، لكن له كيفية يعلمها هو جل وعلا. والإيمان بنزوله واجب، والسؤال عن كيفية نزوله بدعة. وهكذا قل في باب أسماء الله وصفاته، وبهذا تنجو وترتاح. لماذا تدخل عقلك فيما لا يعني؟ قف، العقل له حد محدود. أنت الآن لو ضربنا لك مثال في سمع الله عز وجل، يعني الآن في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كم فيه من الأشخاص؟ الله يعلم عددهم، عدد كثير بالمئات، مئات الآلاف. طيب كلهم الآن يتكلمون، هذا يتكلم هنا وهذا يتكلم هنا وهذا يتكلم مع هذا، وبعضهم يتكلم بالجوال. ناهيك عن كلام أهل المدينة، كلام أهل المملكة، كلام أهل الأرض، كلهم يتكلمون الآن بأصوات، والله يسمعهم جميعا ولا يخفى عليه شيء من كلامهم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أخي لا تقيسه على المخلوق فتقع في الهلكة. ولهذا هذه قاعدة عظيمة، أن نثبت الصفات ولا نتعرض للكيفية، لأنك لو تعرضت للكيفية وحاولت تكيف كيف ينزل، كيف يستوي، كيف يده، كيف وجهه، هنا يقودك إلى التشبيه فتشبه الله بالمخلوقين. ومن هنا بعضهم كان قصده حسنا، وقع في ذهن التشبيه فنفى، فوقع في التعطيل بعد ذلك. قال لو قلت بإثبات الصفة لشبهته بالمخلوقين، إذن أنا أنفيها. من قال لك أنه يشبه المخلوقين؟ ليس كمثله شيء، لا تقيسه على أحد جل وعلا، فله الكمال المطلق. ولهذا ينزل جل وعلا نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله وكبريائه وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح بلا كيف. وهذا الذي قلنا، الكيف غير معقول قال الأئمة، أو الكيف مجهول. نعم لا نتكلم في الكيفية. الواحد المتمدح هو الواحد الفرد الصمد، قل هو الله أحد، المتمدح الذي يمدحه عباده، لأنه سبحانه وتعالى حاز على صفات الكمال، صفاته كلها كاملة فلا نقص فيها في وجه من الوجوه، فهو أحق من يمدح وهو أحق من يثنى عليه، فيمدحه عباده المؤمنون جل وعلا. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح كما أشرنا إليه. إذن هذه الحائية هي منتقات من دلالة النصوص، فصاحبها رحمه الله اعتنى بالنصوص وصاغ دلالة النصوص في هذه الأبيات حتى يكون أهون على الإنسان في حفظها وفي تحصيلها. ثم قال: إلى طبق الدنيا. الطبق هو الغطاء، والأصل أن السماء الدنيا كالغطاء للأرض، كالغطاء للأرض، والسماء الثانية غطاء للسماء التي دونها، وهكذا. فقوله هنا إلى طبق الدنيا يعني إلى السماء التي تغطي، إلى السماء الدنيا التي تغطي، التي هي فوق الأرض. وهذا كما جاء في الحديث، ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة الثلث الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطي. الحديث في البخاري ومسلم. إلى طبق الدنيا يمن بفضله. المن هو البذل والعطاء، فهو ينزل ويمن على العباد، يعطيهم من فضله جل وعلا، فتفرج أبواب السماء، يعني عند نزوله تفرج أي تفتح أبواب السماء، فتفرج أبواب السماء وتفتح. قيل إن تفرج يعني تنشق، وقيل هي بمعنى تفتح، وهذا المعنى حق. جاء في حديث رواه الإمام أحمد بن خزيمة والآجري بإسناد صحيح كما في الإرواء للعلامة الألباني عن من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. إذن نؤمن أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يجود بفضله وعطائه على عباده، وأنه أيضا تفتح أبواب السماء عند نزوله جل وعلا. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. أيضا هذا استقاه من الحديث: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فالله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده ويحثهم، ونحن وإن كنا لا نسمع لكننا مؤمنون ومصدقون، لأن الذي قاله لنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله صدق وحق، ووالله إن الله ينزل الثلث الآخر كل ليلة، وأنه يحث عباده على الاستغفار وعلى سؤال الحاجات وعلى الدعاء. قال يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، من يستغفر يلقى ربا غافرا يغفر الذنب ويستجيب له ويغفر له ذنوبه، ومستمنح خيرا. المستمنح هو الذي يطلب المنح من الله، يطلب العطاء. أحد يريد من الله يعطيه، يغنيه، يقضي دينه، يصلح قلبه، يصلح ولده، يغفر لوالديه. قال: ومستمنح خيرا ورزقا، كذلك يسأل الله من رزقه، فالله يوسع عليه بالرزق. اللهم اقضي عني الدين، اللهم اصلح لي من رزقك وبركاتك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغني بفضلك عمن سواك. قال: يمنحه الله ويعطيه جل وعلا، لأنه ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا. ثم قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. روى هذا قوم من الصحابة، وهم 28 صحابيا كلهم رووا هذا الحديث، فروى حديث النزول قوم لا يرد حديثهم. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. خاب من كذب الصحابة فيما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث المتواترة حق ولا شك فيها، فخاب من كذبهم، وهم الجهمية المعطلة الذين قالوا: لا، الله لا ينزل ولا يستوي ولا يسمع ولا يبصر ولا يرحم ولا إلى غير ذلك من المذهب الباطل. وقد مر الإشارة إلى شيء من مذهبهم في ليلة البارحة. قال: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. خابوا وخسروا وأيضا قبحوا على هذا التكذيب، تكذيب الأحاديث الصحيحة المتواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق، فمن كذبها فقد كذب بالحق وقد كذب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله في ذكر العشرة المبشرين بالجنة، ثم ذكر المذهب الواجب مع جميع الصحابة، ثم ذكر شيء من فضائل الصحابة. فقال رحمه الله: وقل، أي أيها السني، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان الأرجح. قل وصرح بأن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وهذا لا شك فيه في هذه الأمة، خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر، وقال بعض أهل العلم بل خير الناس من الأمم المتقدمة والمتأخرة بعد الأنبياء خير الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل هذه الأمة وهو من الصديقين. ولهذا جاء في الحديث: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا استحق لقب الصديق لما قالت قريش ظنوا أنهم سيغيرون فكر أبي بكر واعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أبا بكر ما علمت ماذا يقول صاحبك؟ يقول أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس، وأنه عرج به من بيت المقدس إلى ربه. ماذا قال أبو بكر؟ ما قال: والله هذا شيء، هذا ما يصدق. قال: إن كان قاله فقد صدق، إن كان قد قال هذا فقد صدق، هو الصديق رضي الله عنه. وأجاد المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف رحمه الله هنا ذكر العشرة المبشرين بالجنة، وبدأ بالخلفاء الراشدين المهديين، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، لكن هؤلاء الأربعة هم مرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. حصل في أول الأمر خلاف، هل علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي من ناحية الفضل، وأما من ناحية الخلافة ما اختلف السلف في هذا، كما قال ابن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية أشار إلى هذا الخلاف. حصل خلاف هل عثمان أفضل من علي من ناحية الفضل أو علي أفضل، ثم بعد ذلك انتهى هذا الخلاف، فصار أهل السنة والجماعة كلهم يقولون هم في الفضل مرتبون كترتيبهم في الخلافة، فعثمان أفضل ثم علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: وقل إن خير الناس بعد محمد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. خير الناس وزيراه، وزيرا صدق، وهما أبو بكر ثم عمر، والوزير الأصل فيها المعين، وزير الرجل يعني معينه الذي يعينه ويساعده ويلازمه، وقوله قدما يعني أن إسلامهما قد تقدم، فأبو بكر هو أول من آمن من الرجال، وعمر أيضا أسلم متقدما في مكة، فهما وزيراه قدما أي متقدم الإيمان به والملازمة له رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عن أصحابه أجمعين. ثم عثمان الأرجح، هذا كأنه يشير للخلاف، يعني ثم عثمان في الفضل، الأرجح يعني على الراجح، لأنه كان في خلاف كما قلت هل عثمان من حيث الفضل أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان من حيث الفضل لا من حيث الخلافة، فانتهى هذا الخلاف، الراجح أن عثمان أفضل ثم علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال ورابعهم خير البرية بعدهم. هذا دليل على براءة ابن أبي داود من فرية القول بأنه من النواصب وأنه متجافي على أهل البيت، وقد ذكرناها ليلة البارحة ورددنا عليها. فانظروا ماذا يقول عن علي رضي الله عنه، لأن النواصب الذين يناصبون على البيت العداء. يقول ورابعهم أي رابع الخلفاء الراشدين، رابع خير الناس خير البرية بعدهم علي، علي بن أبي طالب. حليف الخير بالخير منجح، حليف الخير يعني محالف للخير دائما، الخير حليفه، الصواب حليفه، بالخير منجح أي من النجاح وهو تحصيل المطلوب، يعني ثناء عليه فضله وإيمانه وقوته في ذات الله جل وعلا. إذن هذا هو الخليفة الراشد الرابع في الخلافة وكذلك في الفضل، يأتي بعد عثمان. ثم قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح. بعض روايات هذه الحائية قال وإنهم والرهط لا ريب فيهم، ولعل هذا أولى، لأنهم إنهم يعني الخلفاء الراشدون، والرهط الذين هم بقية العشرة، بقية العشرة وسيذكرهم. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح. على نجوب جمع نجيبة وهي الخيل أو الإبل، لأن الجنة فيها خيل وفيها إبل كما جاءت بذلك الأحاديث، لأن فيها لهم ما يشاءون فيها. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أن رجلا أعطى ناقة في سبيل الله، والحديث في مسلم أن رجلا جاء بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. ففي إثبات أن في الجنة إبل، ولكنها ليست كإبل الدنيا بلا شك، إبل أتم كاملة من كل وجه. وكذلك أيضا ثبت أن في الجنة خيل كما جاء في الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ قال إن أدخلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس، أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير تطير بك في الجنة حيث شئت إلا فعلت. قال وسأله رجل قال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه، قال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. إذن يا أخوان، المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أيضا لخص دلالة الأحاديث، فلهذا قال وإنهم أي الخلفاء الراشدون والرهط وهم بقية العشرة، والرهط هم الجماعة دون العشرة، العدد من 3 إلى ما دون العشرة يسمى رهط، ويعني بقية العشرة وهم 6، فأربع الخلفاء الراشدون و6 بقية العشرة المبشرين في الجنة. قال وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح، يعني لا ريب لا شك عندنا أهل السنة والجماعة أن الخلفاء الراشدين وبقية العشرة أنهم في الجنة نجوب على نجوب، والفردوس اسم من أسماء الجنة وهو أعلى الجنة وسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، وأنها بالنور تسرح يعني أنها تمشي بهم، إما لأنهم جعلهم الله نورا وأضاء وجوههم، أو أنهم بالنور يعني يحلون بالنور. فالحاصل أنه أثبت أنهم في الجنة وأن هذه النجوم تسرح بهم وتذهب بهم حيث شاءوا، ففيه إثبات أن هؤلاء العشرة كلهم في الجنة وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما جاء في الحديث عند أحمد وغيره بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، طلحة في الجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. هذا في حديث واحد سموه حديث العشرة المبشرين في الجنة، عشرة من أصحابه الخلفاء الراشدون، ثم ذكر ستة بعدهم وشهد لهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أنهم من أهل الجنة. وهكذا صاغ المؤلف رحمه الله هذا البيت استنباطا من دلالة الحديث. ثم ذكر بقية العشرة هم الرهط البقين، قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد ابن أبي زيد، سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة ابن عبيد الله، وعامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير ابن العوام رضي الله عنهم جميعا. وقال: الممدح يعني الممدوح بإيمانه وخصاله وتقواه. ثم قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم. بعد أن ذكر العشرة أعطى المنهج الصحيح الواجب على المسلم في جميع الصحابة، فقال: وقل أيها السني الذي تريد نجاة نفسك، تريد أن تدخل الجنة وتنجو من النار، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. نعم، قل في الصحابة خير قول. ويكفي الصحابة أن الله جل وعلا قال عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا بعد هذا التعديل؟ في القرآن الله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يرضى الله عنهم وتطعن أنت فيهم؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أنفق من الذهب الخالص مثل أحد، أحد يقولون بعض الكتابات يقولون طوله 7 كيلو وارتفاعه 800 متر أو أكثر وعرضه كذا ووزنه بعضهم يقول بالمليارات، لو أنفقت هذا المقدار ذهبا لن تبلغ ربع صاع واحد منهم ولا ثمن صاعهم، لن تبلغ مد أحدهم، المد ربع الصاع، الصاع 4 أمداد، ولا نصيبه نصف المد الثمن. إذن هذا مقام يا أخوان عظيم، والله ما يبلغه أحد بعدهم. والصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مدام رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وآمن به واتبعه ومات على ذلك فله هذه الفضيلة، فحقه إذا جاء ذكره تقول رضي الله عنه. ولا شك أنه وقع بين الصحابة بعض الاختلاف، وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فالمنهج ما قاله عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد، قال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا، ما دخلنا نقاتل مع هذا أو مع هذا، فنطهر منها ألسنتنا. إذا قرأت ما حصل بينهم من خلاف لا تذهب تجعل نفسك حاكم بينهم، المصيب فلان أو المخطئ فلان، مع أننا نقول إن علي رضي الله عنه ومعه أدنى الطائفتين إلى الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تخرج الخارج يكسر الخوارج، تقتلهم إحدى الطائفتين أو أدنى الطائفتين للحق، والطائفة كان طائفة علي رضي الله عنه وطائفة معاوية رضي الله عنه، فعلي أدنى، لكن لا يعني هذا أن نسب معاوية أو نشتمه أو نطعن فيه، الواجب أن نترضى عليهم جميعا وأن نحبهم و وأن نعتقد أنهم حملة الإسلام، ولولا الله ثم لولاهم ما وصل إلينا الدين. سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وسمعوا السنن، وبلغوها إلينا، فهم شهود شريعتنا، فالطعن فيهم والجرح فيهم طعن في ديننا وفي شريعتنا، لأنهم يريدون أهل الشر أن يبطلوا، أن يطعنوا فيهم حتى تبطل شهادتهم، فإذا بطلت شهادتهم بطلت الشريعة التي هم نقلوها إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل لنا القرآن؟ ومن الذي نقل لنا السنة؟ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا إلى التابعين، والتابعين نقلوا إلى أتباع التابعين، وهكذا. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، لا تكن طعانا فيهم، تطعن فيهم، تسبهم، تجرح فيهم، تجرح، السب والشتم والنقد. قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. نطق الوحي المبين، الوحي المبين المراد به القرآن، نطق بفضلهم، وذلك جاء في سورة الفتح، وذلك من عدة وجوه. قال الله عز وجل في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لاحظ، هذا يكفيهم فضل. الله أنزل السكينة في قلوب الصحابة، لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهم مؤمنون وازدادوا إيمانا، هذه شهادة الله لهم وأخباره عما فعل بهم. وما يدل على ذلك أيضا قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يد الله فوق أيديهم، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ثناء من الله عز وجل على الصحابة، هذه سورة الفتح. ومن ذلك أيضا قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا ثناء على الله في القرآن. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، حين بايعوك بيعة الرضوان تحت الشجرة. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هنيئا والله لهم، هذا والله الفضل من الله، وهذا خبر الله، هذا كلام الله، هذا القرآن يخبر بذلك يا أخوان، لا مجال للتكذيب أو عدم التصديق. فمن لم يصدق فليراجع إيمانه. تكذب الله، تكذب القرآن، نسأل الله العافية. وقال أيضا جل وعلا عنهم في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. هم أحق بالتقوى وهم أهل التقوى رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا ثناء من الله مدحهم فيه. ثم ختم السورة بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ماذا تريد ثناء وراء هذا؟ هذا إنسان لابد ينظر، لا تطلق لسانك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اذكرهم بالجميل، إذا جاء ذكرهم ترضى عنهم وأحبهم من قلبك، وإياك أن تطعن بهم فتكون من المخذولين من المكذبين للقرآن. ثم قال المؤلف أو تكلم المؤلف رحمه الله على الإيمان بالقدر، فقال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. القدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء، كل شيء بقدر، كما قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقال أيضا في القرآن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا في حق موسى ثم جئت على قدري يا موسى، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن. وفي حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. وفي حديث وفد عبد القيس أيضا تدرون من الإيمان، وذكر الإيمان بالقدر. والحديث في إثبات القدر كثيرة، لكن يلاحظ أن المؤلف رحمه الله هنا قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة، سماه دعامة. والدعامة هي الأصل فيها عماد البيت وأساس البيت، الدعامة والأساس الذي يتكئ عليها البيت. فالإيمان بالقدر دعامة الدين، أساس من أسس الدين. ولهذا لو عمل الإنسان ما عمل لكنه لم يؤمن بالقدر فهو من وقود جهنم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة صححه الألباني عن حذيفة وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم، أن قالوا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه. لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير لهم من أعمالهم. ثم قال ولو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما قبل الله منك ذلك حتى تؤمن بالقدر. لو أنفقت مثل جبل أحد لكن ما آمنت بالقدر، دعامة أساس، ما قبل الله منك. ولهذا لابد من الإيمان بالقدر، هو دعامة وأساس، ولهذا هو أحد أركان الإيمان الستة. وقوله هنا أيقن يعني اعتقد هذا عن يقين، اليقين ضد الشك، أيقن اعتقد بقلبك. لأن يا أخوان أركان الإيمان للأمور المتعلقة بالقلب، وأركان الإسلام للأعمال المتعلقة بالظاهر، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه الأعمال الظاهرة. والأعمال الباطنة أركان الإيمان للأمور القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله، فهي أمور قلبية لا بد تعتقدها. ولهذا قال أيقن يعني اعتقد وأيقن بذلك فإنه دعامة عقد الدين. لأن العقد الدين مثل العقد، مثل القلادة، القلادة فيها خرز كثير مثل المسبحة. قال والدين أفيح، الدين واسع، الدين أعمال، مجموعة أعمال وعبادات، أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان وعبادات أمر الله عز وجل. الدين واسع وكثير، في أحكام كثيرة وعبادات، لكن دعامتها الإيمان بالقدر. إن لم تؤمن بالقدر ما نفعك صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا صدقتك ولا قراءتك القرآن ولا ولا، فهو دعامة. والقدر يقول أهل العلم له أربع مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو اعتقاد أن الله علم كل شيء وما هو كائن، علم كل شيء. المرتبة الثانية الكتابة، وكتب ذلك عنده باللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة المشيئة، أنه شاء وجوده. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، ولهذا نظمها الناظم يعني هذه المراتب مراتب القدر، فقال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، يعني أربع مراتب. العلم نعتقد أن الله علم كل شيء، أيضا نعتقد أن الله كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، أيضا أن الله شاء وجوده، أن الله خلقه يخلقه ويوجده في وقت مجيئه. فمثل مجلسنا هذا، مجلسنا هذا قد علمه الله جل وعلا وكتبه عنده في اللوح المحفوظ وشاء وجوده وشاء اجتماعنا في هذا المكان، منا من جاء من المدينة ومنا من جاء أطراف المدينة ومنا من هو من خارج المدينة، شاء الله وجوده. ثم خلق وإيجاد، خلقه ووجوده الآن لما اجتمعنا. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق، قال فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن تخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، تحريك لأصبعي هذا، هذا بقدر علمه الله وكتبه عنده وشاءه، واليوم والآن يتحقق. ما في شيء في هذا الكون إلا بقضاء وقدر. آمن. والقدر والقضاء والإيمان بالقضاء والقدر يخف عليك المصائب، وقعت في مشكلة في مصيبة في مرض تقول الحمد لله والله يا أخي هذا قضاء الله، الله قد كتب هذا علي، هذا مكتوب، فتطمئن تنشرح نفسك. ما هو اليوم مكتوب عليك؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا أحد أركان الإيمان التي لا بد منها. ثم قال المؤلف رحمه الله الناظم رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر أو الإيمان بالآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يعني الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يبدأ من خروج الروح في الدنيا، إذا مات الإنسان بدأ اليوم الآخر في حقه، فالبرزخ وحياة القبر هذا من اليوم الآخر، ما يكون في الآخرة من البعث من النشور من المجازات من دخول الجنة من دخول النار هذا كله من اليوم الآخر. فهذا أحد أركان الإيمان التي لا بد من الإيمان بها. ولهذا نصح المؤلف وقال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. منكر ونكير هما ملكان أسودان أزرقان مخيفان يأتيان العبد بعد أن ترد روحه إلى بدنه، بعدما تخرج روحه تصعد الروح، فإذا وضع في قبره رجعت الروح إلى البدن. فجاءوا ملكان أسودان أزرقان مخيفان، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيسألاني المسلم والكافر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يجيب، والكافر يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. واسمه منكر ونكير، وهذا جاء في حديث صحيح عند الترمذي بسند صححه الألباني وغيره من أهل العلم، ونذكر الحديث بطوله. من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير. لأن المعتزلة يقول ما يجوز، ينكرون هذا الحديث. ليش؟ قالوا هؤلاء ملائكة عباد مكرمون، كيف تصفون أحدهم أنه منكر والآخر نكير؟ نقول: دعوا عنا الفلسفة، دعوا عنا العقول، دعوا عنا اجتهادات العقول مع وجود قول النبي صلى الله عليه وسلم، مدام قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقوله، واتركوا عقولكم وراءكم. النبي قال أحدهم المنكر والآخر النكير، انتهينا، سمعنا وأطعنا وصدقنا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال: يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون، فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وهذا الحديث له طرق، له روايات في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهو حديث ثابت. فالحاصل أن مما يجب على المسلم أن يعتقده أنه يؤمن بوجود ملكين يقال اسم أحدهما منكر واسم الآخر نكير، وأنهما يسألان العبد في قبره عن 3 أمور: من ربك وما دينك ومن نبيك. قال ولا تنكرا جهلا، الذي ينكر هذا جاهل، جاهل بالحديث، جاهل بالسنة، جاء ذلك بالسنة الصحيحة، جهلا نكيرا ومنكرا، بل أثبت اسم هذين الملكين واعتقد وجودهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا الحوض والميزان إنك تنصح، ولا تنكر أن الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض ما بين زواياه مسيرة شهر، وآنيته بعدد النجوم، وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عليه يذود الناس عنه، وأصحابه المؤمنون يريدون عليه ويشربون من هذا الحوض، فمن شرب لم يظمأ أبدا، ويذاد عنه أناس ويمنعون، فيقول يا ربي إنهم من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرتدون على أدبارهم أو على أعقابهم القهقراء، يعني بدلوا غيروا، انتبه استقم حتى ترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتشرب من حوضه. فالإيمان بالحوض واجب من عقيدة أهل السنة والجماعة، وجاء في حديث إن لكل نبي حوض. قال والميزان، يجب أيضا أن تعتقد أن هناك ميزان له كفتان، كفة توزن فيها الحسنات وكفة توزن فيها السيئات، وهذا جاء في آيات عديدة في كتاب الله عز وجل، قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وجاء أيضا في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وآيات عدة في هذا. ومن الحديث حديث صاحب البطاقة الذي يمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، السجل الواحد منها مد البصر، فتوضع ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات التي فيها السيئات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فترجخ بهن لا إله إلا الله، ففي إثبات الميزان وأن الأعمال توزن، وبعض الناس يوزن مع عمله، وأن الميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. اعتقد هذا ولا تنكره، إنك تنصح بأن تتبع السنة وتؤمن بما صحت به النصوص أو ما جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة نبيه الصحيحة. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. يجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يخرج بعض المسلمين الذين دخلوا النار ولكنهم من أهل التوحيد وأهل الصلاة وليسوا من المشركين، فترجح سيئاتهم على حسناتهم، فيدخلون النار يعذبون مدة ثم يموتون فيها، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم. قال وأما أهلها الذين هم أهلها الكفار نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لا يموتون ولا ما لا يموتون ولا يحيون حياة طيبة، لا يموت فيها ولا يحيا. فولكن قوم أصابتهم النار بسبب ذنوب، يعني من الموحدين، فيحترقون يمتحشون، يحترقون من النار حتى يصبحون فحما حمما كما في ذكر المؤلف، ثم يخرجهم الله عز وجل من النار ثم يدخلهم الجنة فيلقيهم في أنهار الجنة فيحيون وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذا هو الصحيح في النطق، الحبة وليست الحبة، وإن كان جاء بعضهم قال نطقها بالحبة، لكن الحبة يقول هي البذور، بذور النباتات التي في الصحراء. وذلك أن السيل إذا جاء ومشى مع الأرض مع الوادي فإنه يحمل معه شيء من الشوائب والأعواد والأشياء، ومن ضمنها فيها بذور النباتات الصحراوية، وهي أسرع الأرض أسرع النبات نباتا. فإذا وقف السيل بقيت في حميل السيل الذي حمله السيل معه من الأعواد وما شابهها ثم تنبت، فإذا نبتت قبل غيرها حركت هذا الحميل الذي حمله السيل فتنبت قبل غيرها، فهم ينبتون في أنهار الجنة كما تنبت الحبة في حميل السيل. والحديث في صحيح مسلم، فالمؤلف رحمه الله ذكر هذا المعنى لأنه جاء فيه حديث صحيح. إذن نحن نؤمن بهذا أن بعض الموحدين يعذبون في النار حتى يموتون ثم يخرجهم الله من النار ويلقيهم في أنهار في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل بعد أن كانوا فحما. قال وقل يخرج الله العظيم بفضله، فضله وجوده وكرمه، من النار أجسادا من الفحم تطرح، قد احترقت أجساد هؤلاء الموحدين لما عذبوا في النار صارت فحما، لكنها تطرح في على أنهار الجنة أو في أنهار الجنة فيحيون. وجاء بعض الروايات أنهم يسمون الجهنميون. قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه، يعني تطرح على النهر، أنهار في الجنة وأنهار الجنة في الفردوس في جنة في الجنة، الفردوس من أسماء الجنة، تحيا بمائه، تحيا بماء هذا النهر الذي تلقى فيه، كحب حميل السيل، كحب مثل الحبة حميل السيل، حميل السيل الذي يحمله السيل إذا جاء يحمل معه أشياء زبد ومعه بعض الحشائش وبعض الأعواد وبعض الأشياء التي تخف، ومن ضمنها بذور أو بذور النباتات الصحراوية فينبتون مثل ما تنبت. قال كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، لأن هذا الذي يحمله السيل الحميل يطفح يعني فوق الماء، إذا رأيت السيل يمشي هذا الحميل من الأشجار والأعواد وما شابهها يطفو فوق أعلى مثل الزبد، يطفح يعني يعلو الماء، فإذا ذهب الماء في الأرض بقي على ظهر الأرض، ومن خلاله تنبت الحبة. قال وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، أيضا تكلم على الشفاعة، ويجب أن نعتقد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الشافع المشفع في المحشر، وهذا الشفاعة المقام المحمود الذي جاء في حديث الشفاعة في البخاري ومسلم أن الناس يقفون على أقدامهم فيطول بهم المقام فيقولون هيا بنا نذهب إلى آدم يشفع لنا عند ربنا فقط ليفصل بينهم أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فيأتون آدم فيعتذر ثم يأتون نوح فيعتذر كل منهم يذكر ذنبه، والحديث قرابة صفحة ونصف في البخاري، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر ثم يأتون موسى فيعتذر ثم يأتون عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبا، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، قال فأنطلق فأخر تحت العرش ساجدا وأدعو ربي وأحمده بمحامد يلهمنيها، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيجب الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الناس، ويجب الإيمان أيضا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدخول أهل الجنة الجنة، يأتي يطرق باب الجنة يأخذ بحلقة الجنة فيقول له خازن الجنة من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، ويجب الإيمان بهذا. ومن أنكره فقد أنكر السنة وأنكر القرآن، لأن الله هذا هو المقام المحمود كما فسره الصحابة، الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون وكلهم تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الناظم وقل في عذاب القبر حق موضح، أيضا آمن بعذاب القبر، يجب أن تعتقد أن القبر يعذب فيه الكفار، يعذب فيه بعض المسلمين وينعم بعضهم، والله ذكر عذاب القبر في القرآن وفي السنة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فالله جل وعلا يقول عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهم في غرقهم وفي دنياهم قبرهم الذي ماتوا فيه. فوجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، وقال قولوا، يعني أرشدنا إلى أن نقول في التشهد الأخير اللهم يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال. فيجب الإيمان بأن بعذاب القبر، وأن هناك من يعذب بالقبر، وأن الكفار يعذبون في قبورهم، وأن المؤمنين ينعمون في قبورهم. ثم قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وهنا تكلم على حكم مرتكب الكبيرة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون مرتكب الكبيرة ما دام أنه موحد ومصلي ولم يرتكب شيئا من الشرك أو الكفر فهو تحت مشيئة الله، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يقول المؤلف ولا تكفرا أهل الصلاة، أهل الكبائر أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة مسلم ولا يخرج من الإسلام، ويقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو معصيته، ولكن لا نقول بكفره، بل هو تحت المشيئة كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت مشيئة الله جل وعلا، ولكنهم يخافون على مرتكب الذنوب من الذنوب، لكن لا يقول إنه كافر. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بعض الناس إذا غضب على إنسان في بعض الأعمال الكبائر قال له أنت كافر، قل لا تكفر، إذا ارتكب مكفرا شركا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه يقال بتكفيره، والذي يتولى التكفير العلماء أو إنسان، لكن ما دام الذي تركه معصية من المعاصي ليست كفرا ولا شركا ولا ردة فإنه لا يخرج من ملة الإسلام. ولا ترك الصلاة، وهذا أن المؤلف رحمه الله يرى أن تارك الصلاة كافر، وهذا القول هو الأحظى بالدليل، تدل الأدلة عليه، قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الزكاة جاء ما يدل على من السنة على أن من لم يؤدي زكاة ماله شحا وبخلا وتهاونا أنه قد يدخل الجنة، يبطح لإبله أو لغنمه في قاع قرقر حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، لكن في تارك الصلاة لا، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولهذا قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. طيب مصلي سيصلي في المسجد لكنه يشرب الخمر، لكنه يعقب بوالديه، لكنه يأكل الربا، ما نكفره، ما نقول إنه كافر، فلا نكفر بالكبيرة، ولكن ننكر عليه ونبين له الحق وندعوه. قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. كلهم يعصون، كل بني آدم خطاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون، وربك جل وعلا يصفح عنهم ويتجاوز عنهم. ولهذا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا إذا تاب من الكبائر تاب التوبة النصوح يغفرها الله عز وجل ويكفرها عنه. قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. رأي الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، هل يكذب كافر، هل يغتاب كافر، هل يشرب الخمر كافر، وخالد مخلد في النار عندهم. هذا رأي خبيث معارض للنصوص، ولهذا نهى. قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي يوقعه في الردى ويفضحه في الدنيا والآخرة. ولا تكن مرجيا لعوبا بدونه. المرجي مأخوذ من الإرجاء، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمانك إذا أمنت مثل إيمان جبريل ومثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة يجعله يمزحون في دينهم، يلعبون لعب. يقول حتى لو ما تصلي، لو أنك زنيت، لو شربت الخمر، ما يضرك ما دام أنك مؤمن، يكفي الإيمان أنك مؤمن بقلبك ومصدق. هذا مذهب المرجع، وأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمرجع. فالمرجع لا يكفرنا أحدا، ولو عمل ما عمل، ولو ترك الصلاة، ولو فعل، يقول ما دام أنك مصدق بقلبك يكفيك. والخوارج يقول لو فعلت الكبير فأنت كافر، هذه كلها مذاهب باطلة، والصواب هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. هذا يتكلم على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لا بد من هذه الأمور الثلاثة، تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك وتعمل بجوارحك. وينقص طورا نعم بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وينقص أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ينقص الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه ذو أجزاء. ثم ختم المؤلف بالتحذير من آراء الرجال. قال ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. اترك الآراء، عليك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، واترك آراء الرجال وآراء أهل الكلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أزكى أطهر وأنقى وأشرح للصدر. ولا تكون من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. لا تكن من قوم أصحاب له ولعب، يطعنون في أهل الحديث الذين جاءوا بالحديث ودافعوا عنه وعملوا بمقتضاه ودعوا الناس إليه. فهو ثناء على أهل الحديث وتحذير من الطعن فيهم. ثم ختمها بقوله إذا ما اعتقدت الدار يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا اعتقدت هذه العقيدة التي مر ذكرها فأنت على خير، تصبح وتمسي وأنت على خير، لأن قلت بمقتضى النصوص ودنت لله عز وجل بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرت من المذاهب المنحرفة، فأنت على خير وأنت من المفلحين. وكما يقال اغتبط بهذا واثبت عليه وتمسك بدينك، واسأل الله الثبات عليه. وإياك أيضا من أن تطعن بأهل الحق، فإن كثير من الناس يطعنون بأهل الحق ليصدوا عن الحق الذي جاءوا به وحملوه، وهذا والعياذ بالله مع أنه مخالف للحق، يضاف إلى هذا عمل سيء وهو الصد عن سبيل الله، لأن أهل الحديث ومن كان على هذه العقيدة إنما هم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعملون بالكتاب والسنة ويدعون إليهما ويدعون إلى العمل بهما، وهذا هو الذي أراده الله جل وعلا من عباده. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.